الله عز وجل فعال لما يريد وفعله لما يريد يتضمن إرادته ومشيئته وقدرته. إذن كما قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله عز وجل، هي صفة من صفات الله عز وجل. وكما سنذكر في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر التي أشار إليها المؤلف بغير ترتيب، أن هذا الباب مرتبط بصفة العلم وبصفة الإرادة والقدرة وآثارها من الفعل والخلق. لذلك المؤلف هنا لما بدأ قال: ومن صفات الله تعالى. إذن نحن في هذه المسألة في صفات الله عز وجل، ومن صفاته أنه الفعال لما يريد. طبعا الفقرة هذه كلها في الإيمان بالقضاء والقدر. من صفاته أنه الفعال لما يريد. الإرادة هنا هي الإرادة الكونية، الفعال لما يريد، وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: ولا يتم ولا يتحقق الإيمان به إلا بالإيمان بها كلها. المرتبة الأولى هي العلم، نؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء وعلمه شامل ومحيط. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، الإرادة، وأن الله عز وجل مشيئته وإرادته الكونية عامة نافذة لا يخرج عنها شيء. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أن كل مخلوق هو مخلوق لله عز وجل، ليس هناك مخلوق خلقه غيره. هذه المرتبة الأخيرة. إذن كل شيء في هذا الكون الله عز وجل علمه فكتبه فشاءه كونا فخلقه، لا يخرج شيء عن هذه المراتب الأربعة. ولا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بها كلها. فمن شك في علم الله عز وجل ورأى أن علمه ليس شاملا وليس محيطا، أو أن علمه بالأشياء يكون بعد حدوثها، هذا ليس مؤمنا بالقضاء والقدر. ومن شك في كتابة الله عز وجل لكل شيء في اللوح المحفوظ، وهذا ليس مؤمنا بالقضاء والقدر. وكذلك الإرادة، من شك في إرادة الله عز وجل وأن إرادته نافذة وشاملة، فهذا إيمانه بالقضاء والقدر ناقص. من شك فيها كلها فهو ليس مؤمنا، من شك في بعضها فإيمانه ناقص. وكذلك الخلق. الفعال لما يريد، طبعا هذا التعبير هو الذي ورد في فعال لما يريد، هكذا في سورة البروج: فعال لما يريد. الله عز وجل يفعل ما يريد، ليس هناك من يمنعه مما يريد، وليس لقدرته حد. وهذه كما قلنا الإرادة الكونية. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته. شيء، هذا التنكير للعموم، لا يخرج شيء، هذا للعموم، هذا يشمل الإنسان وغير الإنسان، أي ليس هناك شيء يخرج عن مشيئة الله عز وجل العامة. وهذه طبعا سياق كلام المؤلف هنا يرد على أن يريد يبين أن المراد بالإرادة عنده هنا هي المشيئة. الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته. يعني هذا السياق يدل على أن المراد بالإرادة هنا الفعال لما يريد هي الإرادة الكونية. وكما تعرفون الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية هي تتعلق بالأمور التي أمر الله عز وجل بها، ولذلك مراداته الشرعية كلها محبوبة له مرضية له. أما الإرادة الكونية فهي تتعلق بالمشيئة الكونية، والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية محبوبة له والإرادة الكونية لا يلزم أن تكون محبوبة له. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية تتحقق لا تتخلف، والإرادة الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق. فإيمان المؤمن اجتمعت فيه الإرادتان، الله عز وجل أراد منه كونا أن يكون مؤمنا وأراد منه شرعا أن يكون مؤمنا، فاجتمعت الإرادتان. إيمان المؤمن مأمور به شرعا وواقع كونا، وكفر الكافر تخلفت هنا الإرادة الشرعية. الكافر بإرادته لم يؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فتخلفت هنا الإرادة الشرعية وتحققت الإرادة الكونية. الإرادة الكونية لا يخرج عنها أي شيء، ولذلك يؤكد المؤلف هذا المعنى هنا، لا يكون شيء، هذا للتنكير للعموم، إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته. وقوله هنا لا يخرج شيء عن مشيئته ليس معناه نفي مشيئة الإنسان، معناه أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عز وجل. وسيذكر المؤلف أن أو سيشير المؤلف أن الإنسان له مشيئة وله إرادة، ولكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. هنا أثبت المشيئة لمن؟ أثبت الإرادة للإنسان، لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم بين أن مشيئة الإنسان لا تخرج عن مشيئة الله العامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، عن تقديره أي بمراتبه الأربعة. ليس هناك شيء يخرج عن تقديره أي بمراتبه الأربعة، أي ليس هناك شيء يخفى على الله عز وجل. في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الكتاب المبين هنا هو اللوح المحفوظ. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، حتى الذرة أصغر منها، كما يقول العلم الحديث الذرة فيها مكونة من ثلاثة أجزاء وكل جزء فيها جزئي أجزاء ما أدري إلى ما لا نهاية. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إذن من يشك في المرتبة الأولى لم يؤمن القدر، وكذلك المرتبة الثانية والثالثة والرابعة. فقوله هنا وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، أي بمراتبه الأربعة، ولا يصدر إلا عن تدبيره. طبعا نشير إلى مذهب المخالفين هنا، نشير إلى مذهب المخالفين بإيجاز شديد. المخالفون هم الفلاسفة المعتزلة، القدرية الأوائل، المعتزلة، الجبرية، والقبورية، الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر، هم الفلاسفة القدرية الأوائل، المعتزلة، الجبرية، القبورية. القبورية، نحن قلنا أن الإيمان بالقضاء والقدر يشمل هذه المراتب الأربعة. لا بد أن يؤمن بعلم الله الشامل المحيط، وأن هذه الصفة لله عز وجل فقط، فمن يثبتها لغيره إيمانه فيه خلل. وكذلك بقية المراتب. المخالفون هؤلاء لهم مواقف في بعض هذه المراتب أو في كلها. مثلا الفلاسفة نبدأ بهم لأنهم أصلا ليسوا مسلمين. طبعا هم يذكرون في مثل هذه، نذكر تبعا لما ذكر يعني، وإلا الفلاسفة المفروض ما نذكر، المفروض لا يذكر كلامهم ولا يرتد بهم، لأن ولكن للأسف آراؤهم مبثوثة في كتب وقال الحكيم وقال الحكماء، فلذلك نذكر الفلاسفة. من أحسن منهم يرى أن الله عز وجل علة موجبة، علة موجبة. هذه الفئة التي هي يسمون بالمؤلهة، والمتكلمون يجلونهم، يرون أن الله عز وجل هو علة موجبة، ولذلك يسمونه العلة الأولى. العلة الأولى يسمونه المبدأ الأول والعلة الأولى. ومعنى هذا الكلام أنه ليس له اختيار، ما يحصل ليس له فيه أي اختيار. مثل الكسر والانكسار، ومثل هذه الأشعة التي تنبعث من الشمس، لها فيه اختيار؟ لا. هل يمكن أن تخصص بكرة بكذا وبكرة بكذا الشمس؟ لا. فكونه إلا أن هذه الأمور تحصل منه دون أن يكون له فيه دخل، واضح؟ إذن لا هناك علم، ولا هناك إرادة، ولا هناك كتابة، ولا هناك خلق. أثبتوا شيء؟ الأئمة يكفرون القدرية الأولى لأنهم القدرية الأولى يثبتون الخلق، يثبتون الخلق، يقولون هذه المخلوقات لله عز وجل، ولكنهم ينفون العلم وينفون إيش؟ الكتابة. ولا يصفو لهم الإرادة، ولا يصفو لهم الخلق أيضا مع إثباتهم. أقول لا يصفو، مع ذلك كفار. هؤلاء الذين أنكروا جميع المراتب إجمالا وتفصيلا، يعني يكون لهم شيء من فهم كفار، ليس لهم في الإسلام نصيب. هذا الذي هم اختاروه. الغزالي رحمه الله لما ألف الفلاسفة، لما ألف تهافت الفلاسفة، كفرهم في ثلاث مسائل. ذكروني المسائل هذه. قدم العالم وأنه لا يعلم الجزئيات، لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، والمعاد، والمعاد. نعم. ففي مسألتنا هذه ما الذي أثبتوا؟ ما أثبتوا شيئا، واضح؟ وكلامهم أنه العلة الأولى وأنهم المبدأ الأول، هذا كله كلام فاضي وليس وراءه معنى. المعنى الموجود وراءه الكفر، أن الله عز وجل ليس هو الخالق، واضح؟ طيب، الفئة الثانية هم القدرية الأوائل. القدرية الأوائل الذين ورد ذكرهم في حديث ابن عمر الذي سيشير إليه المؤلف، في حديث ابن عمر رضي الله عنه، فيه قصة طويلة ذكرها الإمام مسلم في أول حديث في صحيح الإمام مسلم. هؤلاء كانوا يرون أن الأمر أنف، وأن الله عز وجل لا يعلم إلا بعد وقوعها. وهؤلاء اتفق السلف على تكفيرهم، هم يشكون في المرتبتين الأوليين، العلم والكتابة، ويثبتون الإرادة ويثبتون الخلق ولكن لا يصفو لهم. الشيء الذي لم يعلمه كيف خلقه؟ ما إذا كان يعلم بعد حدوث الأمر، الشيء الذي لم يعلمه كيف خلقه؟ كيف أراده؟ إذن المرتبتين الأخريين حتى ولو كانوا معترفين لا يصفو لهم. فنستطيع أن نقول هم صرحاء في نفي المرتبتين الأوليين، ويلزمهم نفي المرتبتين الأخيرتين. واضح يا مشايخ؟ الفئة الثالثة هي القدرية. الآن لما نقول القدرية هم المقصودون، الفئة الثانية القدرية الأوائل، هم أي اندثروا ليس لهم وجود. الفئة الثالثة الآن لما يقال القدرية هم المرادون وهم المعتزلة، يعني حيثما قرأتم القدرية القدر هم القدرية المعتزلة. المعتزلة يؤمنون بالمرتبة الأولى والثانية، ولكنهم ينازعون في عموم المرتبة الثالثة والرابعة، يثبتون الإرادة ويثبتون المشيئة، ولكن يقولون إرادته ومشيئته لا تشمل أفعال المخلوقين. واضح؟ أيضا بالنسبة للخلق يثبتون أن الله عز وجل هو خالق كل شيء باستثناء أفعال المخلوقين. وعندهم أصل مستقل لهذه المسألة. طبعا كما تعرفون أصولهم خمسة، أفعال الإنسان، أفعال الإنسان، الإنسان هو الخالق لها. أصول المعتزلة خمسة: العدل، التوحيد، العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد. الأصل الثاني هو الذي يهمنا هنا، العدل، سموه عدلا. الوعد والوعيد، الوعد والوعيد. الأصل الثاني العدل، هذا العدل هو مبني لإنكار القدر، يرون أن الله عز وجل لا يريد أفعال المخلوقين ولا يخلق أفعال المخلوقين، العباد هم الخالقون لأفعالهم، وهم وإرادتهم لها ومشيئتهم لها لا يزاحمهم فيها إرادة المخلوق، إرادة الله عز وجل. الله عز وجل لا يريد أفعال المخلوقين، ويقولون إذا لم نقل هكذا فسننسب الظلم إلى الله عز وجل، ولذلك يسمونه عدلا. وعدلهم فيه إنكار لمرتبتين من مراتب القضاء والقدر، ليس إنكارا كليا، لو كان إنكارا كليا لكفروا، حتى للإنكار الجزئي كفر، ولكنهم يدرون بالجهل. حتى هذا الإنكار كفر، أن تثبت أن شيئا من الأشياء خلقه غير الله عز وجل يرحمك الله، أن تثبت أن شيئا من المخلوقات مخلوق لغير الله، هذا كفر. أن تثبت أن إرادة الله عز وجل لها حد، هناك مرادات لا تشملها، هذا كفر. ولكنهم يدرون بالجهل. هذه الفئة الثالثة. الفئة الرابعة الجبرية، سيشير المؤلف إليهم. الجبرية يرون أن المشيئة لله عز وجل فقط، وأن العبد ليس له أي مشيئة. سنتحدث عنهم عندما تحدث عن الجمع بين القدر والشريعة والشرع. القبورية، القبورية، ونحن لما نقول القبورية فنحن نتحدث عن أصناف متعددة، مصادرهم شتى، ولكن من أهم مصادرهم الفلاسفة. القبورية هؤلاء يشركون الله، يشركون مع الله عز وجل في علمه وفي إرادته. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذه النجوم والكواكب، وأن فلان وعلان، الولي فلان، لهم علم، ولهم يثبتون لهم العلم، ويثبتون لهم القدرة، ويثبتون لهم المشيئة. وبدايتهم يعني أتوقع أنه يعني هو تأثر بهؤلاء الفلاسفة، لأن هؤلاء يقرؤون كتبهم، وأراء الفلاسفة مبثوثة في كتب المتكلمين. وأتجد هذا القبوري يعتقد أن الولي فلان يعلم بحاله، وأنه كذا، مثل مشركي قريش، لهم معهم يعني. نعم. أي القبورية الصوفية أكثرهم جبرية، وأبرز مواضع الخلل عندهم في العلم والتدبير. التدبير يشمل الإرادة والخلق والقدرة، يجعلونها لغير الله عز وجل. وبما أن مصادرهم عديدة فما تضبطهم إلا بواقعهم، يعني هم عندهم الشرك، من أين أخذوا مصادرهم كثيرا؟ من مصادرهم الهندوسية، من مصادرهم السيخية، السيخية مأخوذة من الهندوسية. يعني السيخية قبل تقريبا 1500 عام تقريبا، من يقال قبل الميلاد 1500 عام خرجت السيخية عن الهندوسية، والبوذية قبل الميلاد 500 أو 600 سنة قديمة، هذه كلها متفرعة من الهندوسية. وطبعا هذه مصادر التصوف، مصادر التصوف، وهناك فضلال القبورية. ومما أسهم في ذلك أيضا الرفض. يقول: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره. إذن من يشك في تعميم هذه الأمور ويثبت شيئا من التدبير لغير الله عز وجل فهو يدخل في هذا، لا يكون قد آمن بالقضاء والقدر ويكون مشركا في بعض هذه الأمور التي يشرك فيها غير الله عز وجل مع الله عز وجل. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. ولا يصدر إلا عن تدبيره. نعم. مرتبطة بما قبلها، يعني إيش الإشكال عندك؟ يعني في إشكال؟ أظنها عطف، يعني هي كلها عطف. كلها عطف، يعني هناك إشكال؟ يعني لا مع إلا واضح، لا مع إلا واضح، ولا يصدر عن تدبيره. لو كان هكذا بدون إلا، نعم كان هذا، يعني ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر عن تدبيره. ها؟ لا لا إلا واضح. هكذا أيضا جميل، جميل جميل، هكذا أيضا. نعم. ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، لا محيد لأحد عن القدر المقدور. الله عز وجل يقدر ويقع، لا يتخلف، ولا أحد يستطيع أن يخرج عن قدر الله عز وجل الذي قدره، كما في حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي حديث وفي قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه في مرض الموت: وأعلم يا بني أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن لا محيد لأحد عن القدر المقدور. طبعا هذا يعلمه الإنسان من واقع حياته، الواقع هو خير شاهد على هذا. يعني كم من الأمور أردنا أن نتجنبها، أليس كذلك؟ وبذلنا كل ما نستطيعه من الأسباب لتجنبها، مع ذلك وقعت. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرادها كونا. ها؟ و يعني مع هذا التطور شوف الدول هذه، يعني احتياطاتها وكذا وكذا، مثلا لصد كذا، لا يحصل، الله عز وجل الذي كتبه يحصل، يرغم الخلق عليه. وكذلك كم من الأمور أردناها وتمنيناها وبذلنا فيها ما حصلت، لأن الله عز وجل لم يكتبها لك. فالواقع، الواقع شاهد على. إذن ما المطلوب من المؤمن؟ أن يؤمن بهذا الواقع، يؤمن به مع بذل الأسباب. لماذا؟ لأنه أمر بها. ومع بذل الأسباب الذي يكتبه الله عز وجل يؤمن به حتى يرتاح. وأما الذي يزاحم الله عز وجل في إرادته ويريد أن لن يستفيد شيء، ومع ذلك يكون مرغما على نعم. ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، هذه إشارة إلى مرتبة الكتابة. ها؟ العلم أين أشار إليه؟ طبعا تدبيره يتضمن العلم، تدبيره حتى ما قبله يتضمن العلم، ولكن صراحة صراحة قد يأتي هذه الكتابة، هذه المرتبة الثانية قد يأتي. أي قد يأتي، لا نحن نريد التصريح. طبعا كما في الحديث لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. ها، إذن كل شيء مكتوب. وأيضا طبعا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، أخرجه مسلم. إذن كل شيء مكتوب. من متى كتب؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أراد ما العباد فاعلوه، أراد كونا، أراد كونا، ما هذه صلة ليست نافية، بمعنى الذي يعني أراد الذي العباد فاعلوه، أراده كونا. إذن ليس هناك شيء يخرج عن مشيئته. هو في هذه الفقرة بالذات يرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يرون أن أفعال الإنسان لا يريدها الله عز وجل، وحتى ولو أرادها يقولون إرادة العبد غالبة على إرادة الله عز وجل، حتى ولو أرادها. أراد ما العباد فعلوه، يعني أرادها كونا، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيروه جميعا لا أطاعوه. هذه الفقرة سيعيدها مرة أخرى أيضا، لو شاء أن يطيروه جميعا لا أطاعوه، كما هو حال الملائكة. الملائكة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. نعم. أما الإنسان فبما أن الله عز وجل أعطاه المشيئة والاختيار، فلذلك يؤمن يكفر كل هذا إليه. لو عصمهم لما خالفوه، يقول الله عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، ويقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. نعم. خلق الخلق وأفعالهم، لا زال يرد على المعتزلة، خلق الخلق وأفعالهم، هذه المرتبة الرابعة، وفيها أيضا رد على من؟ على المعتزلة. الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو الذي خلق أفعالهم. وهناك فرق بين الخلق والفعل. الفعل هو للإنسان، خلق الخلق وأفعال من؟ أفعالهم. يريد المؤلف أن يقول الأفعال تنسب إلى الإنسان فعلا، هو الذي فعلها، هي أفعاله، ولكنها مخلوقة لله عز وجل. خلق الخلق وأفعال الخلق، هو الذي خلقها. لماذا تنسب إليه خلقا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلق القدرة التي بها نفعل، هو الذي خلق المشيئة التي بها نحدد وبها نريد. إذن هو الخالق، ولكن بما أن الاكتساب والفعل من الإنسان بقدرته ومشيئته فالفعل له، أليس كذلك؟ إذن فرق بين الفعل وبين الخلق، أفعال الإنسان تنسب إلى الله عز وجل خلقا وتنسب إلى الإنسان فعلا. هذا هو المذهب، هذا هو مذهب أهل السنة. وعند الجبرية تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا، هو الذي خلقها وهو الذي فعلها، وهذا مذهب الصوفية كما سيأتي. وكما أشرت الجبرية يرون أن أفعال الإنسان هي تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا. لماذا؟ لأن الإنسان لا مشيئة له عندهم، هي تنسب إلى الله عز وجل، سواء كانت معاصي وسواء كانت، هي كلها تنسب إلى الله عز وجل عند أولئك. وعند المعتزلة تنسب إلى المخلوق خلقا وفعلا، تنسب إلى العبد خلقا وفعلا. يعني عند المعتزلة تنسب إلى العبد خلقا وفعلا، عند الجبرية تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا، عند أهل السنة تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإلى الإنسان فعلا. واضح؟ أهل السنة يفرقون بين أفعال الإنسان الاختيارية والاضطرارية. أفعاله الاختيارية هي أفعاله تنسب إليه، وما تصدر منه بدون اختيار منه لا، هذه لا تسمى أفعالا في الحقيقة، لا يحاسب عليها. فيفرقون بين حركاته الاضطرارية وحركاته الاختيارية، والجميع يفرق بين، إلا الجبرية يجعلون الحركات الاختيارية يجعلونها مثل الإجبارية. فالإنسان عندهم مثل الريش في محب الريح، الريش في محب الريح. أفعال الإنسان يقولون ليست له، تنسب إليه مجازا. أفعال الإنسان، نحن نتحدث عن أفعال الإنسان. أفعال الإنسان، من الذي خلقها؟ الله عز وجل. من الذي فعلها؟ الإنسان. واضح؟ عند المعتزلة من الذي خلقها؟ الإنسان. من الذي فعلها؟ الإنسان. عند الجبرية من الذي خلقها؟ الله عز وجل. من الذي فعلها؟ الله عز وجل. واضح؟ تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا. عند الجبرية تنسب إليه خلقا وفعلا. وعند أهل السنة ما ذكره المؤلف، خلق الخلق، الله عز وجل هو الذي خلق، وأفعالهم هذه تنسب إلى من؟ هذه المرتبة الأخيرة. وقدر أرزاقهم وآجالهم، قدرها فيما سبق، وكتبها وعلمها، كما في حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو وشقي أو سعيد. متفق عليه. يقول المؤلف: يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. الإنسان بين الهداية والضلال، فمن هداه الله عز وجل شملته رحمة الله عز وجل، هداه برحمته، وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمة الله عز وجل شاملة لكل مخلوق، ولكن رحمته الخاصة هي خاصة بالمؤمنين. يهدي من يشاء برحمته، إذن من هداه الله عز وجل إلى الإسلام عليه أن يشكر هذه النعمة، عليه أن يشكر هذه النعمة. يعني هل هناك نعمة أكبر من هذه النعمة؟ تذكر أنت، هذه النعمة هي سبيلك إلى الله عز وجل، سبيلك إلى كل خير وإلى كل سعادة، فإذن هي أعظم نعمة. يقول: يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، بحكمته وعدله. ها؟ والإنسان هو الذي يختاره، وهو الذي يختار هذا الطريق بعد أن تتوفر له وسائل الضلال وهديناه النجدين، وسائل الضلال والهداية، هو الذي يختار. وكما يقول المؤلف في الأخير: ليس هناك من يجبره لا على الطاعة ولا على المعصية. كيف نعرف أنه يعني مختار في هذا؟ لأن المأخوذ لا يؤخذ إلا بتوفر أمرين: المشيئة والقدرة. ما دام عنده مشيئة وعنده قدرة يستطيع أن يصلي، ويستطيع أن لا يصلي. عدم الصلاة فعل أيضا، وكذلك يذهب، يستطيع أن يذهب إلى المسجد، يستطيع أن يذهب إلى مواضع المعصية. يقول: يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. بحكمته، هذه لا بد أن نؤمن بها، حكمته وعدله. ولكن هل يلزم أن نعلم الحكم؟ لا يلزم. قد نعلم الحكم ولكن وقد لا نعلم. ولا يجوز أن يخوض الإنسان في مثل هذه الأمور. فلان خصه الله عز وجل بهذا، وفلان خصه الله بهذا، لماذا هذا امتاز بهذا؟ ما ندري. هذا هو الذي يطلق عليه السلف القدر سر الله عز وجل، لا يكشفه لأحد. وهذا الذي لا يجوز أن يخاض فيه، كما يقول شيخ الإسلام، يقول: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. نحن نؤمن إجمالا أن أفعال الله عز وجل لا تخلو من الحكم، ولكن ما هي الحكمة في هذا وما هي الحكمة في هذا؟ قد تعلم وقد لا تعلم. إذا لم تعلم هذا لا يجعلك أن تشك في حكمة الله عز وجل. قصة موسى مع الخضر، يعني هذه فيها عبر. لماذا اعترض موسى عليه السلام على الخضر؟ أولا لأنه يأتي بأمور منكرة شرعا، ولكنه ينقصه أيضا العلم الذي أوتيه الخضر، الحكمة التي يعلم عنها الخضر. فلما بين له هذه الحكم اقتنع. فلماذا الاعتراض على الحكم؟ لعدم العلم. ولا يجب أن نخوض في هذه الأمور، لا يلزم، بل لا يجوز أن نخوض في هذه الأمور. طبعا الصوفية يستدلون بقصة موسى عليه السلام والخضر على أن الولي لا يجوز أن تعترض عليه، كما يقولون: لا تعترض فتنطرد. موسى عليه السلام اعترض عليه وما كان ينبغي أن يعترض. الولي حتى ولو جاء بأمر يخالف الشريعة فعنده الحقيقة. هذا كله ضلال في ضلال، والشيطان له مدخل في كل شيء، أضل كثيرا من الناس في هذا وكثيرا من الناس في هذا، وممن اجتمعت فيهم كثير من الضلالات الصوفية. إذن يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، ولا يجب على الله عز وجل شيء، لا يجب عليه شيء. كما يقول المعتزلة يجب عليه فعل الأصلح. يقول أحدهم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائر، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ثم يقول المؤلف ذكر الأدلة على ما ذكره هنا، قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا الدليل يشمل كل ما ذكره إلى هنا، إنا كل شيء خلقناه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، إنا كل شيء خلقناه بقدر، لا يخرج شيء عن قدر الله عز وجل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طبعا قدره تقديرا له معنيان، المعنى الأول هو الذي لأجله أورد الموفق هنا، المعنى الأول بمعنى التقدير، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء بقدر الله عز وجل، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن كل مخلوق أعطاه الله عز وجل ما يناسبه، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فإعطاء كل شيء ما يناسبه هذا هو التقدير، ويأتي بمعنى المناسبة، يعني خلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، هذا المعنى الثاني. وقال سبحانه: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها. ويقول سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طبعا هذه فيها علامة، بيان العلامة، كيف تعرف أنك على الصراط المستقيم؟ إذا عرفت من نفسك أن نفسك تنشرح للطاعات، نعم، وليس كرها وإنما عبادة وخضوعا واستلذاذا بها، فهذه علامة على الخير. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، حرجا أي شديد الضيق، لا يتسع لشيء من الهدى. لماذا؟ لأن قلبه منغمس في الشبهات والشهوات، لا يتسلل إليه الهدى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه كلها أسباب يأتيها الإنسان ويكتسبها، وهذا جزاؤه. طبعا هذه النصوص لابد أن يعني تجمعها كل النصوص. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء، أي كأنما كلف بالصعود إلى السماء. يستطيع؟ هكذا فسر السلف هذه الآية. وهناك تفسير الآن علمي، ولكنه أيضا يعني ليس بعيدا، كأنما يصعد في السماء، الذي يذهب إلى كلما كذا تنتفخ هذه، وهذا أيضا مما أي، ولكن التفسير الأول كأنما كلف بالصعود إلى السماء. إذا كلف بالصعود إلى السماء يستطيع؟ ما يستطيع. وهكذا هذا الذي انغمس في الشبهات والشهوات سد كل المنافذ. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ هذا الدليل من السنة، بعدما ذكر الأدلة من القرآن ذكر الدليل من السنة. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقت. تكون هذه حديث جبريل الطويل. انفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم. ورواية مسلم، رواية مسلم من رواية ابن عمر عن والده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقصد انفرد مسلم بإخراجه رواية عمر بن الخطاب. ها؟ نعم. إيش؟ لا ليس وهم. ابن عمر يروي عن عمر. ابن عمر هنا يروي عن عمر. لا لا لا لا. حديث ابن عمر يروي عن عمر هكذا في صحيح مسلم. نعم. هذا أول حديث في صحيح مسلم. إيه لما جاءه يحيى بن يعمر وعبد الرحمن يسألانه عن هؤلاء الذين نشأوا في في في في البصرة، كانوا يقولون أن الأمر أنف. ها؟ فحديث طويل ذكر القصة، ثم ذكر حديث جبريل رواية عن والده. عن والده. أي نعم. هذا أول حديث في صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. الشر هنا نسبه إلى ماذا؟ إلى ما قضاه. وقني شر ما قضى، وقني شر ما قضيت. وإلى هنا ذكر المؤلف الأدلة على ما ذكرها من المسائل. هنا يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة أشار إليها شيخ الإسلام في التدمرية، أشار إليها في المقدمة وأفرد لها فصلا مستقلا في الثلث الأخير من الكتاب، وهي مسألة الجمع بين القدر والشرع. مسألة القدر بين الجمع بين القدر والشرع. وهذه المسألة انقسم الناس فيها إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الذين غلبوا جانب الشرع، وهم المعتزلة، غلبوا جانب الشرع وقالوا: ننكر بشيء من القدر حتى يسلم لنا الشرع. هم لماذا ينكرون ننكر بجزء من القدر حتى يسلم لنا الشرع؟ بما أن الله عز وجل كلف، فمعناه أن المكلف هو المستقل بإرادته وهو المستقل بخلقه حتى يحاسب على فغلبوا جانب الشرع وأنكروا جزءا من القدر. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية مقابل هذه الفئة وهي الجبرية، غلبوا جانب القدر وقالوا: كل شيء بإرادة الله عز وجل، كل شيء بقدرة الله عز وجل وبتأثير الله عز وجل، وليس هناك مؤثر غير الله عز وجل. وهذا أداهم إلى نفي الفعل عن العباد، وأنهم ليسوا فاعلين لأفعالهم، وأن أفعالهم تنسب إليهم مجازا. وهذا هو المذهب الرسمي للصوفية. يقول أحدهم: أصبحت منفعلا لما تختاروا. شوف يعني شوف التلبيس في الظاهر جميل هذا. أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كلها طاعات. طيب كله طاعات. هذا أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. يقول ابن القيم رحمه الله ردا على هذا، يقول: وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد الله ما شاء الله مستسلم، وعند مراد النفس تسدي وتلحم. أسد. وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. فهذا الصوفي يزعم أنه ما يخالف الله عز وجل في مراداته، فالذي أريد منه هو الذي يحصل، فيرى أن الإرادة إرادة واحدة، الإرادة الكونية، وأن الإرادة الكونية محبوبة لله عز وجل. الإرادة الكونية تستلزم عنده المحبة والرضا. المعتزلة الطائفة الأولى يرون أن الإيمان بالتكليف والإيمان بالشرع لا يتم إلا بإنكار جزء من القدر، والجبرية يرون أن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بنفي الاختيار من الإنسان وبنفي المشيئة من الإنسان. لأننا إذا قلنا أن الإنسان له مشيئة وله قدرة وله تأثير فهذا الشرك، هذا الشرك عندهم. ولذلك أنكروا الأسباب، أيضا تأثير الأسباب أنكروها، قالوا حتى لا يكون هناك تأثير لغير الله عز وجل. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة، الجمع بين القضاء والقدر، الجمع بين القضاء والقدر والشرع. الله عز وجل كلف العباد، هذا هو الشرع، كلفهم، أمرهم ونهاهم، كلفهم، وكما سيذكر المؤلف لم يكلفهم ما لا يستطيعونه، هذا التكليف. وأمره وقضاؤه الكوني هذا واقع عليهم وعلى غيرهم. قضاؤه ليس فيه معارض، ليس هناك تعارض بين قضائه وأمره، يعني قضاؤه لا يعارض أمره وأمره لا يعارض قضاءه، واضح؟ من يستدل بالقضاء والقدر على المعاصي، يعني هذه الشبهة في الأصل هي شبهة شيطانية، فمن يستدل بالقضاء والقدر على المعاصي فشبهته شبهة شيطانية. فلذلك تجده يعني لا ينصاع للقضاء والقدر فيما يخصه في مصالحه، لا، إنما ما يتعلق بأمر الله عز وجل كما قال المؤلف كما قال ابن القيم: وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره. طبعا هذه الشبهة بدأت من الجبرية وأصلها ونشرها في الأمة الصوفية. الشبهة في الأصل جبرية. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة، أن لله علينا الحجة. بماذا؟ ذكر أمرين. الله عز وجل له علينا الحجة. الأمر الأول بإنزال الكتب وبعثة الرسل، هذا الأمر الأول، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن بعد الرسل ليس هناك حجة على الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل وضح لنا كل ما يريده وكل ما لا يريده، إذن الحجة قائمة. إذن من لم تصله هذه الحجة معذور، واضح؟ من لم تصله هذه الحجة معذور. طيب، من وصله ولم يفهم هذه الحجة، فهذا ينظر إليه إلى حاله. شخص يعيش هنا في الكويت مثلا، ولم يسأل أحدا وكذا ويزعم أنه لم يفهم، هذا ليس معذورا، لأنه مقصر وهذا مورض، عنده إعراض. شخص يعيش في أقاصي الدنيا في كذا لم تصله هذه الحجة فهو معذور فعلا. هذا الشيء الأول، الأمر الأول. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، هذا الأمر الثاني. إذن الحجة قائمة علينا بإنزال الكتب وإرسال الرسل أولا، وبكوننا مستطيعين ثانيا. والاستطاعة تكون بأمرين، بالإرادة وبالقدرة. فمن لم يكن مريدا، هذا ليس عاقلا فليس مكلفا. كل ما يحصل منه يعتبر من الحركات الإجبارية. من لا يكون مريدا، من تنقصه الإرادة ليس مكلفا كالمجنون، من تنقصه الاستطاعة القدرة العاجز هذا إذن معذور. شخص ما يستطيع أن يصلي قائما فصلي قاعدا، وإلا فصلي حسب حاله. إذن ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. حجة الله عز وجل قائمة علينا بهذه الأمور. فمن تنقصه الإرادة كان مجنونا ليس مأخوذا، من تنقصه القدرة كان عاجزا أيضا ليس مأخوذا. إلا المستطيع للفعل والترك. إذن ما يصدر من الإنسان باختياره هذا فعله، وفعل الإنسان طبعا له تأثير في الفعل. إذا لم يكن له أي أثر لم يكن فعلا. طبعا هنا يعني هذا الذي ذكره فيه أيضا رد على الجبرية. الجبرية يرون أنه لا يستطيع، ورد أيضا على الأشاعرة. الأشاعرة يرون أن الإنسان ليس فاعلا لأفعاله، يوافقون الجبرية في هذا تماما، يرون أن الإنسان ليس فاعلا لأفعاله. نحن ذكرنا عن الجبرية أن فعل الإنسان ينسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا، نفس الشيء عند الأشاعرة، نفس الشيء. ولكن يقولون الإنسان كاسب مكتسب، ينسب إليه الكسب، الفعل لا ينسب إليه ولكن ينسب إليه الكسب. ومعنى الكسب اختصارا أن الإنسان محل الفعل وليس هو الفاعل، واضح؟ أنت لما تذبح بالسكين، طبعا المثال قد لا فالسكين هذا فاعل أو محل الفعل؟ هكذا الإنسان عندهم محل الفعل وليس فاعلا. فلذلك عند الأشاعرة في مذهبهم لا ينسب الفعل إلى الإنسان، ومن نسب الفعل إلى الإنسان من الأشاعرة فهذا جاهل بمذهبه. طبعا تجد في بعض كتبهم في مذهبهم لا ينسب الفعل إلى الإنسان، ولذلك كان غامضا الكسب. أنت لما تنسب الفعل إلى الله عز وجل والخلق إلى الله عز وجل، ما الذي خلق بقي للإنسان؟ ما بقي له شيء. الكسب الذي جئت به هذا لا حقيقة له، ولذلك يذكر الكسب في مهارات علم الكلام. نعم، لا لا، الكسب فعل، هناك كسب يد أهل السنة أيضا، فبما كسبت أيديكم. لا، عندهم نقصد عند الأشياء. عند الأشياء. الكسب على سبيل المجازر. كيف يعني؟ بدون أن الإنسان لا يفعل الشيء، إنما هو محل الفعل. أي. محل الفعل دي بلد سموها كسب. فلذلك حتى هم لما يعرفون، لما يعرفون تجد أنه مو مقتنع بالله. ولذلك بعضهم قالوا أن مثل هذه الأمور لا يجوز أن نخوض في، نفوض العلم إلى الله عز وجل. صحيح، نفوض العلم في بدعة تختريرها ونحن نفوض. إلا المستطيع للفعل. طبعا في الجوهرة، في دوراتهم يقول: والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. جميل هذا، ولكنه يريد إيش؟ سلبه من الإنسان، وسلبه أيضا من الأسباب. ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. هذا جميل، يرد على الفلاسفة، لأن الفلاسفة كما قلت الله عز وجل عندهم علة موجبة. ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. نحن عندهم لأن الأسباب فيها قوة الله عز وجل أودعها فيها، أليس كذلك؟ الإنسان عنده مشيئة وقدرة، الله عز وجل هو الذي جعله يشاء وهو الذي جعله يقدر، أليس كذلك؟ هذا هم لا يقولون بها، هكذا يرددون. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ما شاء الله، شرح الشيخ دكتور جميل. شرح الدكتور عبد الرحمن المحمود ليل. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه أدلة، هذه أدلة على ما ذكرها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة، هذه القاعدة قاعدة عامة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعند الأشاعرة يجوز أن يكلف الله نفسا بغير وسعها، يجوز. هذه المسألة ذكرها الرازي في المحصول، وذكر لها أدلة كثيرة، ورد على المخالفين، ومن أدلة المخالفين هذه الآية، وذكر أن مثل هذه الظواهر لا تدفع بالقواطع العقلية. سبحان الله، مع أنه أحسن منها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة عامة. وقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، هذه أيضا قاعدة. ويقول سبحانه اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، بما كسبت أي بما فعلت. بالمناسبة الكسب كما قلت هناك كسب لأهل السنة أيضا بمعنى الفعل، بما كسبت أي بما فعلت، لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. بعض الشراح قالوا مما يؤخذ على ابن قدامة ذكره للكسب دون أن يشرح، طبعا ابن قدامة شرحها على أن للعبد فعلا وكسبا، هذا يدل على أن الكسب المراد به الفعل، وذكر هذه الآية يعني شرحه واضح. لا، الكسب هو الفعل، الكسب هو الفعل. طبعا فعلا هذا يوضح معنى الكسب هنا، ها؟ ومعنى الكسب الأشاعرة كما قلت أن الإنسان محل للفعل وليس فاعلا. يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقر بقضاء الله وقدره. وكلما قال بقضاء الله وقدره تذكر المراتب الأربعة، لا يخرج منها، لا يخرج من علمه وكتابته وإرادته وخلقه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش؟ نعم نعم، الله يهديك، الله يهديني وإياك. ابن القيم، أي تحتج بالقضاء، بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعمه. Thank you.